ذكر أحاديث متصلة إلى الرسول عليه السلام سبعة، فيأتي بها ويرقمها ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الإيمان، ويكون أول حديث فيه رقم ثمانية، رقم ثمانية تسلسل الخاص بالحديث التي لا تكرار فيها. يعني هذا مقطوع والذي قبله موقوف. نعم، يعني الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف، والذي ينتهي إلى التابعي ومن دونه قال له مقطوع. والمقطوع غير المنقطع، لأن مقطوع من صفات المتون، وأما الانقطاع من صفات الأسانيد، يقال إسناده منقطع، فيه سقط فلان أو سقط فيه يعني واسطة أو واسطتان، هذا قال له منقطع. وأما المقطوع هو المتن الذي انتهى إلى التابعي أو من دونه، المتن الذي جاء الإسناد فيه وانتهى إلى التابعي أو من دونه وقال له مقطوع. إذن هناك مقطوع ومنقطع، والمقطوع من صفات المتون، والانقطاع من صفات الأسانيد. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. نعم المصري. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري. عن مالك. يعني كثيرا ما يأتي التصحيح بين المصري والبصري، التقارب بينهما، فقد يكون شخص مصري فيقال انه بصري، كما في عند الفصاح النووي في بعض المواضع أو غيره قال عبد الله وهب البصري، والتصحيح بين المصري والبصري يحفل لتقارب اللفظ بينهما، تقارب الألفاظ بينهما، فعبد الله وهب مصري وليس ببصري، ما الذي هو ذكر هنا عند الموضع هذا ولا في موضع آخر؟ قال البصري. عندكم يا أصحاب الحاصل أن ذكر هذا، يعني وهو المصري وليس البصري، ويحصل التصحيح بين من كان بصريا يقال له مصري أحيانا، ومن كان مصريا يقال له بصري أحيانا، على سبيل التصحيح، وذلك للتقارب بين اللفظين. نعم. إيه هنا وقال قال وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري. إيه الإمام المتفق على حفظه. إيه هو المصري. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ثم ذكر هذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود، وهو مثل ما تقدم، بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه من الكذب أن يحدث بكل ما سمع إذا لم يكن عنده كذب آخر، يعني غير هذا، يعني إذا كان ما عنده شيء من الكذب إلا هذا فيكفيه، لأن حسب بمعنى كافي، يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما سمع إن لم يكن عنده كذب آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان إبراهيم مهدي وسفيان الثوري. نعم. عن أبي إسحاق وإسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. نعم. عن أبي الأحوص وهو ما هو مالك لا الشيخ لك متأخر اللي هو ابن سليم، لكن هذا مالك هذا متقدم عن عبد الله. نعم بن مسعود. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هذا مثل قريب من كلام الإمام مالك، لا يكون إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، يعني لا يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كرفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت